أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول إن للأولياء مرتبة ومنزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ إن إيش؟ إن للأولياء مرتبة ومنزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. من قال ذلك فليس بمؤمن، لأن الأولياء كلهم جميعا لا يصلون إلى مرتبة نبي من الأنبياء. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، فمن فضل الأولياء على الأنبياء فليس بمؤمن. الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان، فمن أنكر منهم نبيا أو فضل الأولياء على الأنبياء فليس بمؤمن، لأن الأولياء ما وصلوا للولاية، من من الله عليه بالولاية، إلا بسبب الرسل الذين دلوهم على الحق وبينوه لهم وحذروهم من الشرك، من الشر كله، من الشرك وغيره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان لله تقيا فهو لله وليا، لكن جميع الأولياء لا يصلون إلى مرتبة نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل هناك أحد من الأنبياء أو الرسل أو الملائكة رأى الله جل وعلا؟ ما علمنا أن أحدا يستطيع أن يرى الله قبل يوم القيامة، لا ملك ولا نبي أبدا. محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم سئل عنه: أرأيت ربك؟ قال: نور ألنا أراه، رأيت نورا، رآه بقلبه ولم يراه ببصره، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أما يوم القيامة فإن الله عز وجل يمن على عباده المؤمنين فيرونه، يكشف الله لهم عن ساقه في عرصات يوم القيامة، ويكشف الله لهم عن وجهه إذا دخلوا الجنة. وأفضلهم أفضل المؤمنين وأكملهم من يرى الله، من يرى وجه الله في اليوم مرتين، يعني في الجنة. إذا تقرر لدينا أن نبيا واحد خير وأفضل عند الله من جميع الأولياء، وأن الولاية ليست مقصورة على أحد، فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. كلما زاد إيمانك وعملك الصالح زادت مرتبتك ومكانتك عند الله، فتكون من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح تقسيم النار إلى قسمين، نار كفار ونار عصاة؟ النار دركات ولها سبعة أبواب، كما أن الجنة درجات علو ولها ثمانية أبواب، ولكل من الأبواب أبواب النار أناس يدخلون معه، ولكل باب من أبواب الجنة كذلك. وقد يخير الله بعض خلقه من أي أبواب الجنة شاء يدخل، كأبي بكر رضي الله عنه. وأما قوله نار للعصاة ونار للكفار، هذا تقسيم ما أعلم له فاصل، إنما على كل حال كل يناله من أهل النار بقدر ما يستحق من العمل، سواء من العصاة أو من الكفار. الكفار وهم كفار كل على حسب ما يستحق، فهي دركات، يعني بعضهم أخبث من بعض وأشد كفرا من بعض، إبليس ومن معه من الطواغيت، وهكذا حتى إلى أعلى دركات النار، والله أعلم بذلك عز وجل. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في من يحذر من الذين يحذرون من شرك القبور ويقولون عليكم بشرك القصور والأمراء والسلاطين؟ يحذر من إيش؟ يحذرون من شرك، ما حكم من يحذرون من شرك القبور؟ أيوه. ما قولكم في من يحذر الناس الذين يحذرون من شرك القبور ويقولون عليكم بشرك القصور؟ هذا كلام لا أدري شو المقصود منه، لكن على كل حال شرك القبور الذي يراد به يعني أن من توجه لأهل القبور ودعاهم أو طاف بهم وتوسل بهم وسألهم الحاجات فهو شرك أكبر. وأما طاعة المخلوقين من أجل طمع الدنيا فهذا يكون شركا أصغر إذا كان هذا هدف السائل، لأن من يرائي بأعماله أو يتزلف بأعماله ويتظاهر بها من أجل الناس أو يمدح الناس من أجل عطاياهم ومصالحهم فهذا أمره من الله. وأما الشرك الأصغر فهو معروف، إما الرياء وإما العمل عمل الآخرة من أجل الدنيا. ولا يجوز للإنسان أن يخضع لمخلوق فيترك شيئا من واجبات دينه أو يعمل معصية من أجل مراعاة المخلوق، فإن ذلك يكون أيضا من الشرك. يعني أن يترك الإنسان شيئا من واجبات دينه مراعاة للمخلوق أو يعمل معصية لله مراعاة للمخلوق فهذا أيضا من الشرك. ولكن على كل حال الشرك يتفاوت، وعلى المسلم أن يحذر من الشرك كله صغيره وكبيره، سواء الشرك بأهل القبور أو بالأصنام والأحجار والقمر والشمس وغيرها، أو الشرك المراد به الرياء والخضوع من أجل المخلوق وترك شيئا من دينك مراعاة لهم وخوفا منهم، كل ذلك يجب على المسلم أن يتجنبه وأن يقوم بواجب دينه، يؤدي أركان دينه على الوجه الصحيح على هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يبالي في ذلك ولا يراعي أحدا أبدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.